بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرجل الثالث عبد الله بن محمد الشام. قال المصنف الشيخ السبحاني صفحة 260، عليكم السلام ورحمة الله. ثالثا عبد الله بن محمد الشامي. كنا نتكلم عن النقوب التي ينقض بها على أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد ثبت أنهم قد رووا عن بعض الضعاف. انتهينا بحمد الله عز وجل من مشايخ ابن أبي عمير ومن مشايخ صفوان، ودخلنا في مشايخ البزنطي، الأول أبو جميل والثاني علي بن الحسن بن علي بن أبي حمزة، وقد تكلمنا عنهما. اليوم ندخل في الشخص الثالث عبد الله بن محمد الشامي، وإن شاء الله نشرح لكم ما ذكره الشيخ السبحاني، ونرى أن ما ذكره ليس بتام. أيضا أمس أيدنا، اليوم بعد خالف واضح. في البداية لابد من ذكر الروايات التي نستدل بها على أن الشامي شيخ للبزنطي، واضح. فنقرأ هذه الروايات ثم نتكلم هذا الشامي ثقة أو ليس بثقة، واضح. أول نقرأ هذا الرواية، نقرأها. عبد الله بن محمد الشامي روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. هذا بعد سنة الذهب يا مولانا، صحيح. عن عبد الله بن محمد الشامي، لاحظ البزنطي عن الشامي يروي، إذا شيخ له. عن حسين بن حنبل عن أحدهما عليهم السلام قال: أكل الكباب يذهب بالحمى، كدوا اللي بيعشلوا كباب في قوم. وروى أيضا من الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. قلنا عدد الكليني الثلاث المشهورة كلها فيها رجل صحيح. عدته عن أحمد بن محمد بن عيسى، عدته عن أحمد بن محمد بن خالد البرق، وعدته عن سهل بن زياد. خوب، لكن سهل بن زياد فيه كلام، بعضهم يوثقه وبعضهم ما يوثقه، وبعضهم يقول الأمر فيه سهل سهل، الظاهر مو سهل بعد، في بحث طويل. على كل حال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عبد الله بن محمد الشامي. إذن هنا يثبت أن البزنطي شيخه الشامي يروي عن الشامي، إذا أثبتنا أن سهل بن زياد ثقة. أما إذا لم نؤمن بوثاقته ما يتم هذا الكلام. كيف الرواية الأولى على كل حال؟ الحسين بن حنبل قال: الدباء يزيد في الدماغ. خب، غير الدباء، الدباء كل شيء يمشي من الدب على الأرض، لكن مو المراد الدباء، المراد الدباء. ما هو الدباء؟ أنقل لكم هذا الكلام من كتاب النهاية لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 96. يقول ابن الأثير كلام طويل، أنا أخذ منه موضوع حاجة. الدباء هو القرع، وأحدها دباءه، كانوا ينتبهون فيها فتسرع الشدة في الشراب، ووزن الدباء فعال. شيء أشبه بالنبيل، واضح ولا؟ تشرب بعد دماغك ماذا؟ يطوخ زين مع زين بعد، يفتح عالم آخر. واضح هذا؟ لذلك يقول الدباء يزيد في الدماغ. على كل حال نحن شاهدنا هذا، شاهدنا ان البزنطي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي، وروى البرقي في المحاسن بسنده عن احمد بن محمد بن ابي ناصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظله عن احدهما عليهما السلام. قال من احدهما؟ من يقال احدهما؟ الباقر والصادق. قال السمك يذيب الجسد، فلا تكثر من السمشان، إلا إذا تبقى سورجين كثر من السمك حتى تذوب، لأن السمك سعرات الحرارية أقل من الدجاج وأقل من اللحم الأحمر. لكن في الغالب، في الغالب السمك يقلى بالدهن، والدهن أعلى السعرات الحرارية في الدهن. الوحدة الحرارية للدهن 9 كالوري، بينما للسكريات 5، فأكثر شيء الدهن ثم بعد ذلك السكريات. وهذه السمكة صحيح، هذا اللحم، لحم السمك سعرات الحرارية قليلة، واضح. لكن إذا أنت ماذا، إذا أنت قليت بالدهن بتصير سعراته أضعاف مضاعفة، ولذلك الشواء أفضل. السمك إذا تشوي سعرات الحرارية أقل، وأضف لذلك اللي يعبار طوقان بغاري من اللي كل سمك مشوي لأن ما في ذنوب. على كل حال هذا بحث صافي، وين في الأكل هذا اللولا. زين، ما هو وجه النقد؟ تجدوا الآن مطلب رجالي عام، خلنا من هذا الأكل وغير هذا لحظة آخر. مطلب رجالي عام، عندنا أحد رواتنا الكبار محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، عنده كتاب نوادر الحكمة. تعرف هذا الكتاب نوادر الحكمة شنو هذا؟ هذا دبة شبيبة، دبة شبيب شخص كان عنده حجرة، وهذا الحجرة فيها ما لذ وطاب إلا تبقى يعطيك أي أكل تطلبه منه يعطيك. هذا نوادر الحكمة سموه دبة شبيب لأن كتاب كبير، رواية في أي مطلب في الأكل والهاد يجيب لك، في الفقه يجيب لك، فسمي هذا الكتاب نوادر الحكمة بدبة شبيب. مؤلفه ثقة لكن كان ماذا يروي عن الضعفاء، وبالتالي هذا كتاب نوادر الحكمة جاء شيخ المحدثين الشيخ محمد بن الحسن ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، وقرأ الكتاب واستثنى شخصيات، قال هذا الكتاب نعمل به إلا ما رواه فلان وفلان وفلان، فهؤلاء الذين استثناهم لا يعمل بروايتهم ضعفهم. وهذا بحث يحتاج إلى بحث إن شاء الله يأتي عليه، بحث نوادر الحكمة. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يتبع أستاذ ابن الوليد اتباع الفصيل أثر أمه، قبل استثناءات ابن الوليد. فإذا الشيخ الصدوق وابن الوليد يعملون بكتاب نوادر الحكمة ما عدا الأشخاص الذين استثناهم ماذا؟ استثناهم ابن الوليد. من ضمن الأشخاص اللي استثناهم ابن الوليد عبد الله بن محمد الشامي، وعبد الله بن محمد الشامي من مشايخ ابن من مشايخ نوادر الحكمة، من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. واضح ولا؟ إذن هذا ضعيف الشامي، وهذا الشامي شيخ لمن؟ للبطنطي. واضح ولا؟ توجهين. إذن روى البطنطي عن ضعيف. واضح، نقرأ هذا المقدار. أما وجه النقد، يعني النقد على القاعدة بشيخ للبطنطي ضعيف، فإن عبد الله بن محمد من رجال كتاب نوادر الحكمة، وقد ضعف عدة من رجالها، يعني من رجال نوادر الحكمة، وذكرها، يعني ذكر الرجال التي ضعفت النجاشي في ترجمة مؤلفها، في ترجمة مؤلف كتاب نوادر الحكمة. من هو هذا؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. منهم، من هؤلاء المستثنون يعني المضعفون، عبد الله بن محمد الشامي، وإليك نص النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي. ماذا يقول النجاشي؟ كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يوالي عن من أخذ. وما عليه في نفسه مطعن عن وما عليه في نفسه مطعن في شيء، هو نفس هذا بن عمران الأشعر القمي، مو مطعون، ثقة، لكن يروي عن الضعفاء. ولذلك جاء ابن الوليد واستثنى بعض الروايات وذكر أسامي الأشخاص الذين رووا واستثنى رواياتهم. وكان محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أستاذ الصدوق، ثقة جليل، هذا غير ابن أحمد بن محمد بن الحسن، ذاك فيه كلام، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى يعني الأشعر القمي ما رواه عن موسى بن محمد الهمداني، إلى أن قال يذكر الأسامي كامل، أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي. واضح. وقد ألف السيد علوي، وقد ألف السيد علوي البلادي رسالة تحت عنوان مشايخ ابن يحيى، دراسة في مشايخ ابن يحيى، أحد سادة البحرين، أحد طلاب العلم في البحرين، ألف رسالة مؤخرا طبعت بعنوان دراسة حول مشايخ ابن يحيى، يعني هؤلاء المشايخ، استقصوا التبع مشايخ ابن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي. واضح ولا؟ وهذه الرسالة عرضتها على أستاذنا سماحة الشيخ حسان سويدان حسبه الله، له الفضل الكبير في علم الرجال، وقد قرأها، وحينما التقيت في البحرين بسماحة السيد علوي قلت له إن رسالتك قد أرسلناها إلى فضلاء منهم الشيخ حسان سويدان والشيخ الداوري والسيد منير الخباز، قال على كل حال نستفيد من ملاحظاتهم، فأديت له هذه الملاحظة، قلت له إن شيخنا الشيخ حسان سويدان أدى هذه الملاحظة، قال محمد بن أحمد بن يحيى رجلا في طبقة واحدة، أحدهما محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب أوادر الحكمة وهو المعروف، وهو المعروف، والشخص الآخر اسمه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى، لكن هذا غير الأشعر القمي صاحب أوادر الحكمة. وأنت حينما جئت لاستقصاء مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى اقتصص على أنت تضرب في الكمبيوتر في المعجم الفقهي وغيره محمد بن أحمد بن يحيى، الكمبيوتر يخرج جميع مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، لكن هذا إجمال، لا ندري هل هم مشايخ الأشعر القمي لو الشخص الآخر غير المشهور محمد بن أحمد بن يحيى. واضح. فقال السيد علوي هذه ملاحظة جيدة، إن شاء الله أراجع الكتاب أتأمل فيها، على كل حال هذه فائدة جانبية حول هذا الكتاب، هذا بحث مهم، والسيد علوي قد طرق هذا البحث الهام، لأنك راح توثق كثيرين ما عدا الذين استثنوا، لأنه صاحب نوادر الحكمة يقول أنا أروي عن الثقات وكذا وكذا، واستثناء ابن الوليد والشيخ الصدوق يدل على أن الباقين هل يكشف عنا نصاد الباقين ثقات أو لا، هذا بحث آخر. عموما الشيخ السبحاني ما ناقش في هذه الكبرى، نقبل رجال نوادر الحكمة أو ما نقبل، قد واحد يقول ما نقبل رجال نوادر الحكمة لأن الشيخ الصدوق ابن الوليد أو نفس صاحب نوادر الحكمة يمكن قبلها من أي باب، من باب الإطمئنان بهذه الروايات بخلاف روايات هؤلاء لقراء لم يطمئن بها. على كل حال هذا بحث آخر، الشيخ السبحاني صلت الضوء على جهة لا تفيده في المقام، الجهة التي صلت الضوء عليها صحيحة لكن لا تنفع، وهي قال عبد الله بن محمد الشامي شخصيتان في زمنين. واضح. عندنا عبد الله بن محمد الشامي هذا شيخ لصاحب نوادر الحكمة، من مشايخ صاحب نوادر الحكمة، هذا عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ لنوادر الحكمة هو شيخ ماذا؟ شيخه من؟ شيخه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. يعني محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي، وعبد الله بن محمد الشامي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى. واضح. أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن من؟ يروي عن البزنطي. والبزنطي يروي عن شخص اسمه بعد عبد الله بن محمد الشامي. واضح ولا؟ فإذا عبد الله بن محمد الشامي شخصان، أحدهما شيخ لأحمد بن محمد بن عيسى للبزنطي، شيخ للبزنطي، والآخر أحمد بن محمد بن عيسى، والآخر عبد الله بن محمد الشامي شيخ لصاحب كتاب نوادر الحكمة. وصاحب نوادر الحكمة حينما جاء ابن الوليد واستثنى روايات كتبه، استثنى عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ لصاحب كتاب نوادر الحكمة، لم يستثنى عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ للبزنطي. واضح ولا؟ فإذا نحن نسلم أن عبد الله بن محمد الشامي شيخ للبزنطي، لكن هذا شيخ البزنطي غير عبد الله بن محمد الشامي الذي بعث وهو أستاذ صاحب كتاب نوادر الحكمة. واضح إن شاء الله. ويذكر بعض ذلك تفاصيل. واضح ولا؟ من ضمنها يأتي بشاهد، يأتي برواية، وفي هذه الرواية موجود علي بن أصباط، وعلي بن أصباط من مقارني وفي طبقة علي بن مهزيار. واضح ولا؟ وعلي بن مهزيار متأخر عن البزنطي. واضح ولا؟ ويأتي عبد الله بن محمد الشامي قبل علي بن أصباط. واضح وجه الشهادة أو لا؟ يأتي برواية، هذه الرواية يروي عبد الله بن محمد الشامي عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أصباط. يعني بين الشامي وبين منو؟ عبد الله بن محمد الشامي رجل وهو الحسن بن موسى الخشاب. واضح ولا؟ يعني واسطتين قبل منو؟ شخصين قبل عبد الله بن محمد الشامي. الشخص الثاني من هو؟ علي بن أصباط. هذا علي بن أصباط في زمن علي بن مهزيار، ونفس علي بن مهزيار متأخر عن البزنطي. يعني معناه أن علي بن مهزيار وعلي بن أصباط متأخرين عن البزنطي، والبزنطي متأخر عن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو أستاذه. فالصير بين عبد الله بن محمد الشامي الأول والثاني واسطتين، وهما البزنطي وأحمد بن محمد بن عيسى. الترتيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة يروي عن الشامي، الشامي يروي عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى، ابن عيسى يروي عن البزنطي، والبزنطي يروي عن الشامي، واسطتين. مع الاختلاف بعد ما ثبت التضعيف، والشخصيتان متعددتان وان توهمها بعضهم انها شخصيه واحده. انصافا كلام متين، كلام متين ودقيق، لكنه لا يفيدنا في المقام، اذ حتى لو قلنا بالتعدد فان كل منهما ضعيف، فاذا بعد التعدد لا يفيد في المقام، لأن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ للبزنطي والذي هو شيخ لنوادر الحكمة قد ثبت بعضهما، فما الفائدة من بيان التعدد؟ واضح ولا؟ نقرأ المقدار إلا إذا هو ما بين له، ما بين، والسيد الخوي قد نص على ضعفهما، لكن ما هو مستند الله العالم. نقرأ هذا المقدار. أقول إن عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البزنطي، فإن الأول الشامي الذي هو شيخ البزنطي، شيخ صاحب النوادر وتلميذ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. قال الشيخ منو؟ شيخ الطوسي عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشام الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا شاهدنا إنه تلميذ أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري عليه السلام. وقال الشيخ في فصل من لم يروي عنهم عليهم السلام، فصل من لم يروي عنهم في كتاب الرجال، لأن كتاب الرجال قسمين، من روى عن الأئمة ومن لم يروي عنهم. زين، عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. إذا ثبتنا إلى هنا ماذا؟ ثبتنا أن عبد الله بن محمد الشامي شيخ لصاحب النوادر وتلميذان لأحمد بن محمد بن عيسى، وهذا هو الذي استثناه ابن الوليد من روايات كتاب نوادر الحكمة. هذا الشخص المضاعف، واضح ولا؟ الشخص المضاعف المستثنى هو شيخ لصاحب النوادر وتلميذ أحمد بن محمد بن عيسى، بينما الشخص الآخر لا، شيخ للبزنطي، والبزنطي شيخ لأحمد بن محمد بن عيسى. وأما عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو متقدم على سميه بواسطتين، اثنينهم على اسم بعض، سميه عبد الله بن محمد الشامي بقى. ما هما الواسطتان؟ أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. قلنا نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة عن الشامي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الشامي، واسطته. وذلك لأن ابن عيسى يروي كثيرا عن البزنطي، وهو يعني البزنطي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي، فلا يمكن أن يكون شخصا واحدا. عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ للبزنطي، عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ لمن؟ لصاحب كتاب نوادر الحكمة. وبعبارة أخرى، توفي مؤلف النوادر حوالي 290 هجرية، وتوفي أحمد بن محمد بن عيسى بعد سنة 274 أو بعد 280 هجرية، وتوفي البزنطي سنة 221. فكيف يمكن أن يروي صاحب نوادر الحكمة اللي توفي سنة 290 عن شيخ البزنطي؟ البزنطي متوفي 200. احنا لو منقارن بين البزنطي وبين صاحب نوادر الحكم، بين وفاتيهما كام؟ 90 نقص منها 21، 69 سنة. واضح ولا؟ بعد انت الان ثبت وفاة الشيخ، شيخ التلميذ الان، هذا بين نوادر الحكمة والبزنطي والشامي، والسائر البزنطي بعيد، انه شخص واحد، وهو يقول هكذا. فكيف يمكن أن يروي صاحب نوادر الحكمة عن شيخ البزنطي وهو عبد الله بن محمد الشامي؟ وننشأ باشتباه اتحاد الراويين في الاسم عبد الله بن محمد والنسبة الشامي نسبة إلى الشام. يقول ولأجل أن يقول صلى قصوة الشيخ سبحانه كله على ماذا؟ أنه ما شخصية، ما على ثبت، لأن الثاني في قيامه لأنا، ولأجل أن يقف القارئ على تعدده مذاة وطبقة، فليلاحظ ما رواه الصدوق في عيون أخبار الربا بعض النص على الربا عليه السلام، وعليه على يعني على إمامة الربا. قال حدثنا أبي، صدوق يقول من أبوه؟ علي. أمس كنت البارحة كنت أقرأ في مشرعة البحار للشيخ محمد عاصف المحسني، ذاكر كليات من ضمن الكليات يقول كل علي بن الحسين مجهول ما عدا علي بن الحسين الصدوق، ويذكر كل كذا ضعيف، كل كذا ضعيف، هذا من خلال التتبع. على كل حدثنا أبي، وكان يتأوه الشيخ يقول ماذا؟ أغلب الكتب الرجالية التي صنفت هي لبيان رجال الكتب الأربعة، حتى معظم رجال الحديث للسيد الخوي اقتصر على الكتب الأربعة. هناك محاولات لمؤسسة الإمام الصادق للشيخ السبحاني لإحصاء رجال الوسائل، لكن الشيخ عاصف المحسني في الحاشية يتأوه يقول له شخص يجمع روايات يعني معجم رجال البحار، يعني مو يقتصر فقط على رجال الكتب الأربعة، يذكر رجال البحار والوسائل والكافي والوافي والمستدرك، هذه الكتب الأربعة المتأخرة، الوافي والوسائل والمستدرك والبحار، يقول هذا جدا جيد، وإن كان لن تكون له ثمرة فقهية صحيح، لأن أغلب الروايات الصحيحة موجودة في الكتب الأربعة. الله اغلبها يعني اغلبها موجوده في الكتب الاربعه وفي الفقه. احنا نعمل بالروايات الصحيحه، الروايات الضعيفه ما تنفع، لكن في الاخلاقيات وغيرها قد تنفع. يعني هذه الرجالات يعني حينما نحصيها ولو من باب الاحصاء حتى لا يتوب من يريد ان يبحث عن سند في البحار، قد يحصل على شخص غير موجود في كتب الرجال. واضح ان شاء الله الحوزات العلميه ان شاء الله في المستقبل تعمل على هذا الامر، ولاجل ان يقف القارئ على تعدده مادات وطبقتان، تعدد عبد الله بن محمد الشام الذي شيخ صاحب النوادر والذي هو شيخ البزنطي في الذات وفي الطبقه، الطبقه غيرنا واضح ولا؟ عبد الله واحد منهم استاذ للبزنطي والاخر استاذ لصاحب نوادر الحكمه. فليلاحظ ما رواه الصدوق عيون اخبار الرضا، هكذا الروايه. حدثنا ابي يعني علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بن احمد بن الوليد استاذ صدوق محمد بن علي بن الحسين، واحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا فيه كلام غير موثق، ومحمد بن علي ماجيلي وهذا ايضا يمكن ان يقال فيه كلام رضي الله عنهم. عندنا ترحم الصدوق وعندنا ترق الصدوق. احيانا الصدوق يقول فلان رحمه الله، واحيانا يقول فلان رحمه رضي الله عنه. ترحم الصدوق لا يدل على الوثاقة. لماذا؟ لان الرحمة تكون على المؤمن وعلى الفاسق. لكن هل ترق الصدوق يفيد الوثاقة او لا؟ الرأي المشهور والمعروف ان ترق الصدوق لا يفيد الوثاقة، لكن شيخنا الداوري حفظه الله يرى أن ترف الصدوق يدل على الوثاقة. فبناء على مبنى الشيخ الداوري يمكن توثيق هؤلاء، يعني أبو الصدوق ومحمد بن حسين بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وماجي لواه لترف الصدوق. طبعا الثمرة هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ترضى عليه الصدوق، وهذا بحث جيد. يعني أنه على المباني أحيانا سوي إحصائية من ترضى عنه الصدوق تذكره، فبناء على ان ترضى الصدوق يفيد التوثيق هذا توثيق عام بعد. واضح ولا؟ ما اكثر الدراسات التي يمكن، يعني الشخص اذا اراد ان يكتب دراسه ويثبت دراسه فليطرق بحث غير مرفوع، واما مباحث موجوده فقط يرتب او كذا. على كل حال هذا هم جيد، لكن اذا اراد ان يبدا فليطرق الالفاظ غير المرفوعه. وهذا الكمبيوتر سهل الآن رضي الله عنه وكذا، يمكن استخراج هذه المصادر. قالوا هؤلاء الخمسة والأربعة، حدثنا محمد بن يحيى العطار ثقة جليل، أستاذ من؟ أستاذ الكليني محمد بن يحيى العطار غير أحمد بن محمد بن يحيى، هذا فيه كلام. محمد بن يحيى العطار جليل، محمد بن الحسن بن الوليد جليل، أولادهم اثنين هم أحمد فيهم كلام، أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عموما هذا كله خارج عن البحث، حواشي غواشي هذه. عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة، عن عبد الله بن محمد الشامي، هذا شاهد لاحظ أن الشامي أستاذ من نوادر الحكمة. عن الحسن بن موسى الخشاب هذا الواسطة الأولى، عن علي بن أصبخ هي الواسطة الثانية، عن الحسين مولى أبي عبد الله عليه السلام العبد. يعني ترى فيه أن عبد الله بن محمد الشامي يروي عن علي بن أصبخ بواسطة، ما هي الواسطة؟ الحسن بن موسى الخشاب، واسطة واحد على. وكان علي بن أصبخ معاصرا لعلي بن منزيار، وقد دارت بينهما رسائل بين علي بن أصبط وعلي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار متأخر عن البزنطي وليس في طبقة واحدة. واضح ولا؟ سيدان يثبت أن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ للبزنطي غير عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ لنوادر الحكمة. فكيف يمكن أن يكون الشامي الذي هو شيخ صاحب النوادر شيخا للبزنطي؟ ولأجل ذلك بعد الطبقتين يحكم بتعدد الراويين. واضح وجه الشاهد في الرواية الأولى وياي الأولى في وجه الشاهد الأولى، الشامي يروي عن الخشاب والخشاب يروي عن من منه؟ علي بن أصبع. هذا علي بن أصبع في طبقة علي بن مهزيار، ودع علي بن مهزيار متأخر عن البزنطي، والبزنطي شيخ الشامي، فصار بين الشام الأول والشام الثاني كم واحد؟ أول واحد الخشام، ثاني واحد علي بن أصباط علي بن مهزيان، ثالث واحد البطنطي، الرابع الشامي. ثلاث وصار سببنا الشامي، ثم الخشام، ثم علي بن أصباط، ثم البطنطي، ثم منهم الشامي. ثلاث وصار طبقها يقينا مو في طبقة واحدة، واضح ان شاء الله الوجه ولا الوجهين. قرأ الحاشية. توفي ابن منزير في ايام امامة الامام الحسن العسكري عليه السلام، روى الكليني مكاتبة عنه في الحج بلا عنوان بعد باب الحج عن المخالف. وقد تقلد الامام العسكري عليه السلام الحكم بعد وفاة ابيه عام 254 هجرية، وعلى ذلك يكون موسى ابن منزير حوالي تلك السنة. جيد. المهم شيخنا السبحاني وياك احنا الراويين متعددين، لاحظ السيد الخوي ماذا يقول. اقول هكذا نفع عبارة السيد الخوي، اقول حكم جمع باتحادهما، ولكن ظاهر كلام الشيخ والنجاشي التعدد، وعلى كل حال هو ضعيف، اتحد ام تعدد، واضح ولا؟ على كل حال من سحيل ومبرم سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالزني. هنيئا لنعمة. الشخص الرابع عبد الرحمن بن سالم. يلا نقرأ هاي الروايات بعد. الآن نثبت ان عبد الرحمن بن سالم شيخ لمنه؟ للبطنطي، حتى نشكل وننحط. روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم. يحتاج تلاحظ سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى البطنطي. أثبتنا أنه شيخ وأثبتنا التعدد. أثبت التعدد، لكن قد يقال ماذا؟ قد يناقش ما هو مستندك أيها السيد الخوي في التواريخ الثاني. ولاحظوا لاحظوا الفكرة الآن ستأتي في عبد الرحمن بن سالم. مشايخ الثلاثة بعضهم من هو ثابت الوثاقة، بعضهم من هو ثابت الضعف. الصنف الثالث لا ثابت الوثاقة ولا ثابت الضعف، إما مهمل أو مجهول أو غير، واضح ولا؟ نحن نريد إثبات أن هذا الشخص شيخ لهم وثابت الضعف حتى نحط على القاعدة، واضح ولا؟ ما نريد نثبت النثقة. إذا نريد نثبت النثقة بعد هذا القاعدة ما فيها فائدة، بعد كلهم مشايخهم ثقات، نبحث عن هذا القاعدة لماذا؟ إذا نفينا أنهم رووا عن شخص وهو ضعيف، بالتالي أي شخص يرد أحيانا هذا الشخص بالنسبة إلينا مهمل مجهول، واضح ولا؟ نثبت وثاقته لرواية الثلاث عام، واضح ولا؟ السيد أخوي ادعى الضعف. قد الشيخ السبحاني يقول انا ثبتت التعدد واسلم ان عبد الله بن محمد الشامي شيخ صاحب نوادر الحكمة ضعيف، بينما الثاني مو معلوم انه ضعيف مجهول، واضح ولا؟ وما دام مجهول تتم القاعده ولا يتم النقض، لاننا ننقض اذا كان شيخ الثلاثه ضعيف، اما شيخ الثلاثه ماذا؟ ليس بضعيف. مثل الآن عبد الرحمن بن سالم هذا مجهول، سيأتي إن شاء الله مجهول. الشيخ السبحاني ما يثبت أنه موثق، لا ما يثبت أنه موثق، لكن ينفي التضعيف، لأن هذا عبد الرحمن بن سالم ما ضعف إلا ابن الغضائري ولا عبرة بتضعيفات ابن الغضائري. إذا نفينا الضعف، ما دام نفينا الضعف يبقى مجهول بالنسبة إلينا. الشيخ السبحاني ما ذكر توثيقه، ما وثق. على كلام السبحاني يبقى لا معروف ولا يبقى لا موثق ولا مضعف. بعد ذلك نقول لأن البطن تروى عنا فهو ثقة. يقول هذا قد يكون ثقة لكن التوثيق لم يصل إلينا. أنت تنقض علينا مو في الشخص غير الموثق، تنقض علينا في الشخص المضعف. نحن نقول لا يروي إلا عن ثقة، هذا الأولى. أنت لكي تنقض هذا الكلام تقول هذا ضعيف وقد روى عنه. أما شخص لا نثبت أنه ثقة ولا نثبت أنه ضعيف، قد يكون ثقة لكن هذا التوثيق لم يصل إلينا. إذا يا أخي إحنا رحنا ثبتنا إن كل واحد ثقة، أصلا هاي القاعدة بعد ما صارت توثيق عام، لأن ارجع إلى ترجمة كل واحد بخصوصه وموثق. هذا اللي لا بعد نبحث هاي القاعدة. لماذا؟ مثل أصحاب الإجماع واضح أو لا؟ وين الثمرتين؟ إذا رووا عن شخص وهذا الشخص ما لم يضعف وفي نفس الوقت لم يوثق، فإحنا نوثق لرواية أصحاب الإجماع عنه. أما إذا إحنا رحنا سوينا إحصائية وشفنا كل اللي رووا عنه أصحاب الإجماع ثقة، ما في فائدة أن نبحث أصحاب الإجماع. خلنا نسوي توثيقات خاصة بعد. هذا التوثيق العام ما يفيد، ما يلد دورة عملية. توجهين أو لا؟ التوثيق العام يفيد في الشخص غير المضعف وغير الموثق، مجهول مهمل ما ندري عنه، واضح ولا؟ والنقص عن القاعدة يكون بالشخص ماذا؟ المضعف المطعون، واضح ولا؟ ولذلك عبد الرحمن بن سالم الآن نقرأ روايات تثبت أنه شكل البطنطي، ثم بعد ذلك ننفي التضعيف. إذا نفينا التضعيف، نفي التضعيف ما يدل على الوثاقة، واضح ولا؟ نفي التضعيف ما يدل على الوثاقة، لكن يثبت لنا أنه مو ضعيف، مو ضعيف أعم، قد يكون مجهول مهمل وقد يكون ثقة. إذا ثقة فبها ونعمت، لم يوثق نوثق بركة هذا المبنى. نحن الأول كلام على الثاني يعني قد نستفيد من أنه موثق وإن لم يذكر أنه ثقة، بما أنه أثبت الآن أنه هذا للسر للبضل يبدأ أنه ثقة. إيه هو هكذا يريد أن يثبت هذا عبد الله بن محمد، لكن لم يبحث عن الرجل ثقة أو ليس بثقة، ضعيف أو ليس بضعيف، ما بحث عنه، لابد أن يبحث عنه. واضح توجيني يا عيد ولا إذا رب الفكرة احنا دليلنا مو الاستقراء والتتبع، احنا مو دليلنا الاستقراء والتتبع، دليلنا شهادة الشيخ الطوسي، وشهادة الشيخ الطوسي حسية وليست حسية. هذا اللولا هذا هو دليلنا. انت الان تريد ان تنقض القاعدة، احنا مو في مقام اثبات القاعدة حتى تقول هذا الكلام ليس بتام، احنا في مقام دفع النقوض عن القاعدة. انت متى تدفع النقوض عن القاعدة؟ اذا ثبت ان فلان ضعيف، واضح. اما اذا ثبت ان فلان مجهول او مهمل او غير، هذا ما ينشك النقض على القاعدة. ما ذكر ما ذكر اثبت التعددية واشكلنا على شيخنا، قلنا حتى اثبات التعددية ما يفيد بعد ان اثبت السيد القيطبة، يحتاج بعد راجع. انا في الحال هذا وجه يعني مو يعني وجه نهائي، يعني ذره في سنبله. المهم رابعا مكر هذا المقدار بعد الصبر. عبد الرحمن بن سالم روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، لب المطلب أخذنا نقرأ فقط، عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. وروى أيضا بهذا السند عن عبد الرحمن بن سالم، منه اللي روى الشيخ الطوسي بهذا السند نفسه، يعني إسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم يعني ثبتنا ان البزنطي تلميذ عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئت فداء، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم؟ وروى أيضا يعني الشيخ طوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الرحمن بن سالم. لاحظ هني أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن سالم، الظاهر هني واسطة ساقطة، واضح؟ الواسطة اللي سقطت هي البزنطي، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر. طبعا وش الدليل؟ الدليل الروايتين السابقتين نفس سندهم. لاحظ اول روايه احمد بن محمد عن عبد الروايه اللي قبلها مفضل بن عمر، على كل حال زين، عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمه عليه السلام؟ لاحظ الحاشيه وظاهر سقوط الواسطه بين احمد بن محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سالم وهو احمد بن محمد بن ابي ناصر. ما هو دليلنا على ذلك؟ في الاستفسار موجودة هذه الواسطة، كما في الاستفسار رقم الحديث 37 ويشهد لذلك السندان السابقان، يعني الطبقة مختلفة طبقتهم. أقول ويروي عنه ابن أبي عمير أيضا، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له هل يقرا الجمعة في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ واضح ولا؟ يعني يقول هذا نقد مو بس على البطنطي، حتى على ابن ابي عمير. وقع بعنوان عبد الرحمن بن سالم في 223 روايه. وهذا وين تحصلون؟ كتبتوا معجم رجال الحديث. وقع بهذا العنوان في كذا مورد، روى عن فلان، روى عنه فلان، كتبتوا معجم الرجال. فهو يروي عن ابي بصير وابي انه سالم واسحاق بن عمر والمفضل بن عمر، وروى عنه ابن ابي عمر وابن ابي ناصر والحسن بن ظريف وسهل بن زياد ومحمد بن اسلم وغيرهم. قال النجاشي عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، وكان سالم بياع المصاهب، وعبد الرحمن اخو عبد الحميد بن سالم له كتاب. ثم ذكر النجاشي سنده اليه لعبد الرحمن بن سالم، وعد الشيخ في رجاله كتاب الرجال من اصحاب الصادق، وعده يعني على عبد الرحمن بن سالم من أصحاب الصادق، كما عده البرقي من أصحابه، يعني عد البرقي عبد الرحمن بن سالم من أصحابه، يعني من أصحاب الصادق. لاحظ كلهم ما ضعفوا، النجاشي والشيخ والبرقي، ولم يضعفوا إلا ابن الغضائري. وقال روى عن أبي بصير ضعيف، ومن المعلوم أن تضعيفاته غير موثوق بها لما أوضحنا حالها. ما هو حالها؟ قلنا يوضعت ويوثق بالنظر في الكتب فتوثيقاته وليست حسية، وإنما هي ماذا؟ حدسية. واضح. حصيلة الباب يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.